بمناسبة الذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون سلة زهور من اللجنة اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي يوم 24 من الشهر الحالي.